سعدي يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة والمروه طفت وسعيت ولبيت بين الصفا على عرفة جبل الرحمة لا تنسى. يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى. يا مسافر على عرفة يا مسافر على عرفة يا مسافر على عرفة يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى. يا مسافر على عرفة جبل الرحمة لا تنسى. في ميناء ارمي الجمارة واطلب من ربك رضا. طفت وسعيت ولبيت طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة. من ساعة يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة. من ساعة يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة. طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. طفت وسعيت ولبيت طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة. طفت وسعيت ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة بين الصفا.